تقسيم من الى اربعه اقسام: مقصور ومنقوص وممدود وصحيح. عرفنا الاولين وهو المقصور والمنقوص، تمام. الان مع الثالث الممدود. يقولون هو اسم معرب اخره همزه قبلها الف زائده. مثال ذلك صحراء، حسناء، حمراء، علماء، ابتداء، انشاء، استقراء، سماء، دعاء، بناء، نداء. كل هذه الاسماء تدخل تحت هذا. اسم معرب اخره همزه، في النهايه دائما همزه، وقبل الهمزه الف زائده، هذه الالف دائما زائده، تمام. مر بنا في علامات التاليف الحديث عن الهمزه او عن انواع الهمزه، نذكر به فقط لا نقول. قلنا الهمزه في نهايه الممدود كم نوعا؟ ثلاثة: إما أن تكون زائدة كالمجموعة الأولى، وإما أن تكون أصلية كالمجموعة الثانية، أو أن تكون منقلبة كالمجموعة الثالثة. وقلنا إذا كانت زيادة فأصلها ألف زائدة، وهذه الألف علامة في التأنيث، لكن قلبت همزة لكراهة العرب الاجتماعي ألف. خلاص؟ هذا هو المندوب. النوع الرابع اسمه الصحيح، هو ما لا ينتهي بما تنتهي به الأسماء أو الأنواع السابقة، كمثل كتاب، كمثل قلم، كمثل ظابية، كمثل علي، كمثل محمد. الاسم الصحيح للرأي يقولون هو ما لا ينتهي، لا ينتهي بما تنتهي به الأنواع السابقة. الأنواع السابقة: المقصور ينتهي بألف، المنقوص ينتهي بياء قبلها كسرة، الممدود ينتهي بهمزة قبلها ألف زائد. إذا انتهى الاسم بغير هذه النهايات فهو صحيح. مثال ذلك كتاب، قلم، ظبي، ينتهي بياء لكن قبل الياء سكون ليس كسرة، فليس منقوصا بل هو صحيح، تمام. وكذلك كلمة علي، وكذلك كلمة حسن. الأهم من هذا هو الدرس الثالث. هذا الدرس الثاني انتهينا منه، أقسام الاسم الحرف الحرف الأخر. الأهم من هذا أن تعرف كيف تثنى وتجمع هذه الأسماء، كيف أثني المقصود المنصوص الممدود الصحيح، كيف أجمعها جمع مذكر ثالث، كيف أجمعها جمع مؤنث ثالث، وما هي شروط المثنى، وما هي شروط جمع المذكر الثالث. هذا كلام هو درسنا الثالث. الدرس الثالث: تثنية وجمع هذه الأسماء. خلاص، نصلي ونقوم. انتبه معي، الدرس الثالث يا اخواني تثنية وجمع هذه الأسماء، كيف نثني ونجمع المقصور والمنقوص والممدود والصحيح. نبدأ أولا: تثنية الاسم. تثنية الاسم، قبل أن نبدأ في كيفية تثنية هذه الأسماء لا بد أن تعرف أولا شروط الاسم الذي تجوز تثنيته. فنقول أولا: شروط المثنى. أول هذه الشروط هي ستة أو سبعة تقريبا، على ما كما سنبين إن شاء الله. أول شرط يجب أن يكون موجودا في الاسم الذي تجوز تسميته. مثلا نقول يعني بداية نقول لو أردت منك مثلا الضمير أنا، هل يجوز أن تثنيه؟ لا. طيب لو طلبت منك مثلا حرف إلى، هل يجوز أن تثنيه؟ لا. تمام. فهناك شروط، ليس كل اسم يثنى، ليس كل كلمة عفوا ليس كل كلمة تثنى. فشروط المثنى، أول شرط أن يكون اسما فلا يثنى الفعل ولا الحرف. تمام. الشرط الثاني أن يكون معربا فلا يثنى ها تمام فعل الإشارة ضمائر اسم الموصولة كل هذه المبنيات لا تثنى. الشرط الثالث أن يكون مفردا فلا يثنى المثنى ولا الجمع. من شروط الاسم الذي تجوز تثنيته أن يكون مفردا. هل المثنى يثنى؟ يعني أقول لك ما مثنى كتابا؟ هو مثنى. طب أقول لك ما مثنى كتب؟ هي جمع، كيف تثنى؟ تمام. الشرط الثالث أن يكون نكرة. نكرة المثنى لابد أن يكون نكرة. نعم لابد أن يكون المفرد الذي تجعله المثنى لابد أن يكون نكرة. طب أنا عندي مثلا كلمة الكتابان، الكتابان هذا مثنى يتحقق أم لا؟ هو ليس مثنى. ما هو مثنى؟ الكتابان، الطالبان، القلمان، هذا مثنى. لكن هل هو ثني وهو بالالف واللام ام ثني بدون الف لام؟ ما الاصل؟ النكره من معرفه النكره. الاصل قلم وكتاب وطالب. فاثني قلم اقول قلمان، كتاب كتابان، طالب طالبان. ثم اذا اردت التعريف اعرف فيما بعد. تمام. فاقول القلمان، الكتابان، الطالبان. طيب هذه واحده انت خرجت منها. نعم. فعندنا محمد معرفة في الأصل لأنه عارف، ونقول في التثنية محمدات، زيد زيدان، بكر بكران، عمرو عمران، عمر عمران، وهذه في الأصل أعلام، وهي في الإفراد معرفة. لا تقول كمثل كتابان في الإفراد هو يعني نكرة كتاب، لا هي في الإفراد معرفة. فكيف تثنية وأنت تقول لابد أن يكون نكرة؟ نقول الشرط الثالث أن تكون نكرة، فلا يجوز تثنية المعرفة إلا إذا قدر فيها التنكير كمثل الأعلام التي تثنى. سنبين المقصود الآن. محمدان، زيدان، وهكذا. كيف ذلك؟ نقول الأصل في الاسم الذي تجوز تثنيته أن يكون نكرة. طب محمد نقول محمد، زيد زيدان، هذا معرفة الأصل. كيف تثني؟ كيف جاز التثنية؟ يقولون المعرفة لا تثنى إلا إذا قدرت فيها التنكير. ما معنى قد؟ يعني أن تجعلها كأنها نكرة. الأمر يرجع إليك طبعا، كيف أفعل؟ يعني هل أمسكها هكذا؟ أمسك الكلمة؟ لا، الأمر تقديري، الأمر تقديري. يعني محمد معرفة، تقول بيقول لا هذا يعني كأنه نكرة، كأنه ليس معروف، يعني كأنه مجهول. ثم تقول في التثنية محمدان. طب هل المثنى معرفة أم نكرة؟ نكرة. عندما أقول محمد وأنا أصل حتى أثنيها لابد أن أقدر فيها، لا أقدر فيها ماذا؟ تنكير. لابد أن أجعل يعني هي في تقديري نكرة. فعند التثنية هي نكرة. عندما أقول جاء محمدان، ما المقصود بجاء محمدان؟ يعني كان جاء رجلان اسم واحد اسم كل اسم كل واحد منهما محمد. جاء رجلان اسم كل واحد محمد، هل انا عرفتهما؟ يعني انا مثلا مشيت انت مبكرا، وبعد ان مشيت جاء طالبا اخي مثلا ابن ساله ما اسمك يا اخي؟ قال له محمد. وسال الاخر قال له محمد ايضا. ماذا تريد المريض الاستاذ محمود؟ هو مشي انا ما رايته، هو اراد ان يخبرني اليوم. فماذا سيقول؟ سيقول لي جاء محمدان امس، ام جاء طالبان، نفس العباره لكن بتفصيل، جاء طالبان اسم كل واحد منهما محمد، اليس كذلك؟ فبدا ان يقول جاء طالبان اسم كل واحد منهما محمد، يقول لي جاء امس محمدان، يعني معنى محمدان يعني رجلان اسم كل واحد منهما محمد. فاذا اردت التعريف اضع انت، فاذا كان هذان المحمدان انا اعرفهما وهو اراد ان يخبرني، هما جاء انت بعد ان شيء انا اعرفهما، اذا اراد ان يخبرني ماذا يقول لي؟ جاء المحمدان امس يا استاذ. المحمدان يعني المعروفان، هذا يشبه ماذا؟ كلمة طالب والطالب، تستخدم كلمة طالب اذا كنت لا اعرفه، جاء طالب امس وسال عني انا ما رايته، تمام؟ فانت اردت ان تخبرني تقول جاء طالب امس وسال عنك، لكن انا امس او قبل امس جاء طالب وتكلمت معه وقلت له تعالى غدا، وكان اخي ابن موجود مثلا ما بعد، قلت له تعالى غدا، فانا غدا مشيت مبكرا وهو جاء وهو يعرفه وانا اعرفه، هل سيقول لي جاء طالب ام جاء الطالب؟ جاء من؟ الطالب، يعني الطالب المعروف طبعا الان هنا كما يقولون للعهد، كما في البلاغه للعهد الذهني، يعني الطالب الموجود في ذهني وذهنك، اليس كذلك؟ مثلا جاء امس مدرس، انتم يعني انا ما رايت، انتم اردتم ان تخبروني به فتقولوا لي جاء مدرس امس. طيب انا اطهر على السله، تأخرت مثلا قليلا، وأحد الإخوة المنصف رآني، ماذا سيقول؟ جاء المدرس أم جاء المدرس؟ لأنكم تعرفون من يرسم خلاص، يعني عندما سيقول هذا ستفهمون يعني المدرس المعلوم لكم، هذا نفس الأمر. محمدان بدون ألف لام نكر، جاء محمدان، جاء زيدان، رأيت محمدين، رأيت زيدين، يعني رأيت رجلين، كل اسم كل واحد زيد أو محمد، لكن إذا كان معلومين للمتكلم والمخاطب سيقول لي جاء المحمدان، جاء الزيدان، يعني الزيد وزيد اللذان تعرفهما، محمد ومحمد اللذان تعرفهما، واضح يا أولاد؟ فيقولون الشطر الرابع أن يكون نكرا. طب كيف يعني المعرفة لا تثنى؟ قالوا فلا يجوز تثنية المعرفة إلا إذا قدر فيها التنكير، تقدر أنها نكرة، تمام؟ كمثل الأعلام التي التي تثنى محمدان وزيدان، فهي في حالة التثنية تكون نكرة، وإذا أردنا تعريفها عرفناها بأي طريقة من طرق ماذا؟ من طرق التعريف، يعني ممكن نعرفه بأل، أقول أل محمدان، أقول مثلا أل محمدان، أو أعرفه بالإضافة، محمدا مثلا مصر، يعني المحمدان اللذان هما من ها؟ ما هو ليس عالم الآن، هو نكر الآن، هو نكر الآن، أليس كذلك؟ ونحن فيما نتكلم؟ هو مضاف نعم لكن هو نكره الان، خلاص؟ فاذا اردت تعريفه اعرفه الان بدون هذا، عندما اقول جاء محمدان نكره، فاذا اردت تعريفه اقول جاء المحمدان، او بالاضافه اقول جاء محمدا مصر مثلا، او محمدا اي بلد، واضح يا اخواني؟ عن طريق الاضافه، فلهذا يتعرف يعني يكونان معروفين بالنسبه للمتكلم والمخاطب. واضح هذا الشرط؟ هذا كان واضح. الشرط الخامس ان يتفق اللفظان في النطق في اللفظ والمعنى معا. يتفق اللفظان في النطق والمعنى معا او في اللفظ والمعنى. يعني انا اقول عيناني اقصد هذه وهذه مثنى عين عين وعين اللفظ واحد والمعنى واحد تمام لا مشكله. فاذا قلت عيناني واقصد هذه وعين الماء وعين الماء عين المجموعه تمام هل يصح ذلك؟ اللفظ واحد هذه عين اللفظ عين وعين لكن المعنى مختلف فلا تصح التسمية. لان المخاطب لا يستطيع ان يفهم هذا أليس كذلك؟ وأنت تريد بكلامك أن تفهم أن يفهم المخاطب هو كيف يفهم كيف يفهم أنك تقصد هذه وهذه تمام؟ فإذا لابد أن يتفق اللفظان في اللفظ والمعنى معه عينان فلا يصح أن تكون هذه للعين الباصرة والأخرى للعين الجارية لا إما أن تكون للعينين الباصرتين أو لعينين جاريتين لكن واحدة من هنا وواحدة من هنا لا. واضح يا فندم؟ هذا الكلام كلمة عينان فلا يصح أن تكون مثنى للعين الباصرة والعين الجارية لا يصح ذلك إما لهذين أو لهاتين أو لهاتين تمام. طيب يا أستاذ عندنا أبواني وقمران وعمران أبوان أب وأم قمران الشمس والقمر عمران عمر وعمر اللفظ مختلف والمعنى أيضا مختلف أليس كذلك؟ طب ما هذا كيف ثني هذا نوع سماعي من المثنى نوع سماعي من المثنى اسمه مثنى بالتغليب مثنى بالغلبة سنبين معنى لكن هذا سماعي خاص ببعض الألفاظ لا يجوز لنا أن نصنع مثله تمام سماعي اسمه مثنى بالتغليب لو نظرت كلمة أبوان الأصل أب وأم لكن هو غلب جانب الأب فجعل الكلمة مثنى على أساسه باللفظية غلب الشيء غلب شيئا على شيء يعني رفعه عليه رفعه عليه تمام مثلا في رأسك فكرتان تريد أن تفعل هذه أو أن تفعل الأخرى فواحدة أن أعلم الأخرى أو أنت يعني تميل إلى واحدة عن الأخرى فأنت غلبت هذه على تلك غلبت من الغلبة من الهوى عفوا الغلبة غلبة يغلب غلبة الأم غلبة إيمان فأنت غلبت الشيء لفظا على لفظ فجمعت ثنيت الكلمة على أساس أو ثنيت أنا فثنى العرب الكلمة على أساس فكان يقول أبوان للأب والأم فيغلبون الأب على الأم ويجعلون المثنى من لفظه تمام قمران للشمس والقمر يغلبون القمر على الشمس فيجعلون المثنى من لفظ قمر عمران لعمر وعمر فيغلبون عمر على عمرو فيجعلون المثنى من لفظه فيقولون عمراني واضح يا اخوان هذا هو مثنى بالغلبه نقول في هذه الالفاظ المثناه اختلف اللفظ والمعنى مع ولكن هذا نوع أو هذا شيء سماعي خاص ببعض الألفاظ وتسمى المثنى بالغلبة أو بالتغليب. مثنى بالغلبة أو بالتغليب له حكم خاص يعني شيء سماعي والشيء السماعي خلاص يعني نأخذه دون أن نسأل لما هكذا فقط سمع العرب وقال العرب كده خاص قل لنا يسمى إذا ملحق ها؟ يسمى إذا ملحق يدخل في الملحق في النحو يدخل في الملحق اكتبوا هذا الكلام وعليك نكمل الشروط ان شاء الله تمام. طيب افتح ونعمل نعم انتبهوا معي هذا الشرط السادس الشرط السادس الآن نعم الشرط السادس أن يكون للاسم مثيل في الوجود ولو مجاز فلا يجوز تثنية لفظ الجلالة أو أسماء الله عز وجل ولا أسماء الملائكة لأنه لا مثيل له لأصحابه ولو مجاز. يجب في الشيء الذي تثنيه أن يكون هذا اللفظ له مثيل في الوجود قلم وقلم قلم طالب وطالب طالبا رجل ورجل رجلا باب وباب بابا هكذا أن يكون له مثيل في الوجود يعني يوجد شيء مثله في الوجود حتى ولو مجاز حتى ولو من باب المجاز ليس في الحقيقة لكن في المجاز فقط على الأقل يعني كمثل كلمة شمس كلمة شمس ليس لها مثيل في الحقيقة لكن لها مثيل مجاز نقول أن هذا العالم كالشمس وهذا العالم كالشمس وهذا العالم كالشمس هذا تشبيه وهذا في مجاز يعني فهو مجاز سيأتي معنا في البلاغة الذي يحضر البلاغة كما أقول هذا رجل أسد هذه حقيقة أم مجاز مجاز تمام فكذلك كلمة شمس في الحقيقة لا مثيل لها لكن في التقدير أو في المجاز لها مثيل فأقول هذا العالم كالشمس هذا العالم كالشمس هذا العالم كالشمس فأقول هذا بشمسان عالمان ما تقول هما شمسان تمام واضح المقصود بقول بقول ان يكون له مثيل في الحقيقه او على الاقل في المجاز مثيل في الحقيقه قلم وقلم باب وباب مثيل على الاقل في المجاز ليس في الحقيقه لكن في المجاز على الاقل كمثل شمس تثنى فتقول شمسان مجاز في الحقيقه لا يوجد مثيل لكن في المجاز يوجد لكن اسماء الله عز وجل الله سبحانه وتعالى له مثيل حتى في المجاز له مثيل حتى ولو في المجاز لا فلا يجوز التثنيه الملائكه هل لها مثيل ولو حتى مجازا قول الملائكه جبريل له مثيل ولو حتى في المجاز ها ليس له تمام فلا يجوز ان تثنى واضح يا اخواني مفهوم قولي ولو مجازا فكلمه قلم انتبه معي مثلا لها مثيل في الحقيقة وكلمة شمس ليس لها مثيل في الحقيقة ولكن لها مثيل في المجاز كأن يشبه العالم بالشمس فنقول عن عالمين هما شمسان مثلا تمام. قلت فلا يجوز تسمية أسماء أسماء الله عز وجل أسماء الملائكة لأنه لا مثيل لها، لا مثيل لأصحابها ولا مجال. لكن كلمة قلم مثلا ولكن كلمة قلم مثلا لها مثيل في الحقيقة، وكلمة شمس ليس لها مثيل في الحقيقة ولكن لها مثيل في المجازي، كأن مثال ذلك يعني كأن يشبه العالم بالشمس، فنقول عنهما، فنقول عن عالمين هما شمس. هذا الشرط السابع. الشرط السابع أن يكون الاسم غير مركب، تركيبا إسناديا مزجيا. الله مركب تركيبا إسناديا أو مزجيا. انتبهنا الاسم قد يكون مفرد يعني كلمة واحدة، الاسم محمد وزيد وقلم وكتاب، وقد يكون مركب يعني أكثر من كلمة، كمثل مثلا عبد الله هذا اسم رجل لكن مكون من كلمتين، تمام. فالاسم مفرد كلمة واحدة أو مركب أكثر من كلمة. يقولون المركب ثلاثة أنواع، أن يكون مركب إضافي كمثل عبد الله مدير المركب، أنه طبعا مركب إضافي مفهوم يعني يتكون من مضاف ومضاف إليه، مركب إسنادي كلمة إسناد أو الإسناد لا يكون إلا في جملة كما درسنا في البلاغة، أي جملة لابد لها من إسناد مسند ومسند إليه. فما معنى اسم مركب تركيبا إسناديا؟ يعني أن يكون الاسم على صورة الجملة، رجل اسمه محمد المجتهد اسمه هكذا، اسمه سافر زيد هذا اسمه، أقول له جاء سافر زيد، رأيت سافر زيد، سلمت على سافر زيد، سافر زيد مجتهد هو اسمه سافر زيد كما أنه اسمه محمد. فمركب إسنادي هو الذي يكون على صورة جملة، كأن يسمى رجل بي محمد المجتهد أو سافر زيد اسمه هكذا. النوع الثالث من المركب يكون مركب مزجي، هذا معلوم في النحو، أن يكون الاسم في الأصل مكون من كلمتين كل واحدة وحدها لها معنى لكن بعد ذلك امتزجتا فصارت كلمة واحدة لها معنى ثاني، كمثل حضرموت بلد في اليمن سيبويه، هذا مركب تركيب مزجي، أظن الإخوة الروسيون يعلمون المعنى، يقولون سيب تقريبا بمعنى هو المركب بمعنى رائحة التفاح، لكن لا أدري ما معنى ما هي رائحة وما هي التفاح، سيب وويه ما الذي معنى رائحة فيهما؟ فارسية، نعم باللغة الفارسية ما معنى رائحة ويه أم سيب؟ على كل حال هو يعني في الأصل مركب تركيب مزجي، في أحد الإخوة ذكر لي هذا وأنا قرأت في كتاب النسيج يعني أيتهما بمعنى رائحة وما هي التي بمعنى التفاح، لكن على كل حال هي كل واحدة وحدها لها معنى، واحدة بمعنى رائحة وواحدة بمعنى التفاح، لكن بعد ذلك امتزجتا فصارتا علما على عالم نحوي وهو سيبويه المشهور، تمام. رجل اسمه معدي يكرمه، معدي يكرم، هذا أيضا كلمتان الآن صارت كلمة واحدة، هذا اسم مركب تركيب مزجي. طيب ما الذي يجوز أن يثنى من هذه الثلاثة؟ الذي يجوز أن يثنى هو الإضافي فقط، الذي يجوز أن يثنى مباشرة هو الإضافي المركب الإضافي، فكيف يثنى يعني عبد الله؟ كيف يثنى؟ يثنى المضاف، أما المضاف إليه كيف يصنى كما هو؟ فأقول عبد الله، وطبعا أحذف النون لأجل الإضافة، أحذف النون لا أقول عبدان الله، لا عبد الله. تمام؟ طب المركب الإسنادي والمزج لا يثنى مباشرة، لا أستطيع أن أضع له ألف النون مباشرة هكذا. الإضافي نعم فعلنا عبدا، وطبعا حذفنا النون لسبب، فكان في الأصل عبداني لكن حذفنا النون للإضافة. فقلت هنا أن يكون الاسم الذي تسميه يعني بالألف والنون مباشرة غير مركب تركيبا إسنادي أو مزجي، ليس هذا ولا هذا. طب كيف تثنى؟ قلت فالمركب الإضافي يثنى صدره يعني المضاف فقط، ها؟ صدره يعني أوله، صدره وعجل، الصدر يعني المقدمة والعجل يعني المؤخرة. تمام؟ يثنى صدره ويبقى عجل كما هو على حال. وأما الإسنادي كيف أثنيه؟ أنا هنا نعبر يعني عندي رجلان اسم كل واحد سافر زيت، ماذا أقول؟ أقول يوجد طريقة للتعبير. تمام؟ لا أستطيع مباشرة، لا أستطيع أن أقول جاء سافر، لا أنا لا أقصد الفعل حتى تأتي بالي في الاثنين. تمام؟ أو يقول لي سافر زيداني، أنا لا أقصد زيد، هو اسمه زيد، هو اسمه سافر زيد. تمام؟ فماذا أفعل؟ قلت أما الإسنادي والمزجي فلا يثنيان مباشرة. طب ماذا أفعل؟ يؤتى قبلهما بلفظ ذوى، ذوى تعرفون معنى ذوى؟ مثنى ذو، مثنى كلمة ذو، ذو بمعنى صاحب. تمام؟ صاحب علم، ذو علم. تمام؟ فهنا آتي قبل المركب إسنادي أو مدي بلفظ ذوى الذي يدل على التثنية، وبعده هذا اللفظ. فأقول جاء ذوى محمد مجتهد. وطبعا بالنسبة للإعراب الإسنادي يبقى كما هو، يحكى هذا في النحو يعني لا تغير شيء، واسمه محمد دون مجتهد اسمه هكذا فلا تغير شيء. فقل جاء محمد مجتهد، رأيت محمد مجتهد، سلمت على محمد مجتهد، ويكون مرفوع بضمة مقدرة للحكاية، منصوب بفتحة مقدرة للحكاية، مجرور بكسرة مقدرة للحكاية، وندرس ذلك. فأقول هنا في التثنية جاء ذوى محمد المجتهد، يعني جاء صاحب هذا الاسم. أليس كل واحد اسمه محمد مجتهد؟ فهما صاحب هذا الاسم. رأيت ذوي، طبعا في التثنية في الأسماء الخمسة في المثنى بالياء، رأيت ذوي محمد المجتهد، سلمت على ذوي محمد مجتهد، جاء ذوى في بويه، رأيت ذوي في بويه، سلمت على ذوي في بويه، لأنه لا يثنى مباشرة. ذوى سافر زيد؟ نعم، أنت اسمك سافر زيد، وهذا اسمه سافر زيد، فماذا أقول؟ ذوى سافر زيد. نعم، ذوى سافر زيد المجتهدان. خلاص؟ واضح هذا الكلام؟ بقي لنا شرط واحد، شرط واحد فقط. لماذا غدا؟ ثم هذا كامل قبل والأخير ألا يستغن عن تثنيته الحمد لله بتثنية غيره، فلا تثنى كلمة سواء لأنه قد أغنت عن تثنيتها كلمة سي، فنقول سياني. انتبه معي، الشرط الثامن الأخير وأنا يعني صراحة لا أعرف له مثالا إلا هذه الكلمة وما رأيت غيرها في الكتب. يقولون ألا يستغنى عن تثنيته بتثنية غيره. ما معنى هذا؟ يعني كلمتان هما في المفرد بنفس المعنى، في المفرد بنفس المعنى، واحدة ورد لها عن العرب مفنى، خلاص هي تغني عن الأخرى لأنهما معا بنفس المعنى، لا فرق بينهما، هما بنفس المعنى. فإذا فنينا واحدة فهل نحتاج أن نسمي الأخرى؟ ما هي بنفس معناها. إذا استغنينا عن تثنية الأخرى بتثنية الأولى، الأولى ما تعرفون معنى استغنى؟ يعني أصبح لا يريد، يعني لا يحتاج. إن إسلام بدلا عن واحدان، عن واحدين، وأيضا إشرونان عشرة بدلا عن عشرين. أنا سمعت هذا، لا أقول مرات. ربما يدخل في هذا الباب. ربما يدخل في هذا الباب. طب نشرح هذا أولا، نتكلم هذه بعد وصلاح سنة. نحن قلنا عندنا كلمتان بنفس المعنى في المفرد، واحدة ورد لها مثنى، خلاص فأنا أستغني بها عن مثنى أخرى، أستغني بها عن أصبحت لا أحتاج أن أجعل أخرى أيضا مثنى لأن هذه أغنتني لا أحتاج لها. مثال ذلك يقولون كلمة سواء وكلمة في. سواء بمعنى مثل، هما سواء يعني هما مثل بنفس يعني مشابهة تامة. وكذلك كلمة سيون، سيون في اللغة بمعنى مثل، لذلك العبارة المشهورة لا سيما يعني لا مثل الذي، تفصيل يعني تفصيل. فعندنا كلمة سواء وكلمة سيون بنفس المعنى، بمعنى كلمة شبه أو مثل. كلمة سي ورد لها مثنى، كلمة سي ورد لها مثنى، فيقولون سياني، سياني. إذا أنا لا أحتاج أن أقول سواءاني لأني سياني تكفي، لأنها بنفس المعنى، خلاص أصبحت لا أريد مثنى لسواء، استغنيت عنه بسبب أن عندي مثنى لسي. فيقولون ألا يستغنى من شروطي حتى تسميه، ألا يستغنى عن تثنيته بتثنية غيره، يعني أن تكون محتاج إليه غيره، محتاج إلى مثنه كذلك. فإذا لم تكن محتاجا إلى مثنه لأن هناك مثنى آخر أغنى عنه، فخلاص لا تجوز تثنيته لأن عندي واحد. فأنتم معنا؟ واضح يا إخواني؟ مرة عندي كلمتان هما في المفرد بنفس المعنى، أنا أريد أن أعبر عن المثنى، ألا تكفي كلمة واحدة؟ لا تكفي أم لا؟ تكفي أم لا؟ هما في المفرد بنفس المعنى، في المفرد هما بنفس كلمتان، هما في المفرد بنفس المعنى. إذا أردت أن أعبر عن التثنية تكفيني واحدة المثنية فقط، لأن ما الفائدة من التثنية الأخرى عندما تثنى ستكون بنفس المعنى أيضا بالضبط. تمام؟ فأصبحت أن أنا عندي واحدة وهي تكفيني في التعبير عن المعنى الذي أقصده وهو الدلالة على الثنية، فأصبحت لا أحتاج إلى مثنى أخرى، فخلاص لا تثنى. لكن إذا كان المعنى مختلف، إذا كل معنى يحتاج تخدمه في مكان معين، فلا تكفي واحدة عن الأخرى. يعني مثلا كلمة قلق وكلمة كتاب، هذه لها معنى وهذه لها معنى، إذا أردت أن أعبر عن اثنين من هذا أقول كتابان أم قلمان؟ إذا أردت أن أعبر عن اثنين من هذا أقول قلمان أم كتابان؟ هل يغني أحدهم عن الآخر؟ لا، لأن المعنى مختلف. لكن إذا كان بنفس المعنى خلاص يغني واحد عن الآخر، لا أحتاج إلى الآخر. أليس كذلك؟ بلى. عندك حذاء مثلا، حذاءات، حذاء وحذاء، هل يمكن أن تلبسهما معا؟ لا أقصد بهذه وتلك، لا يعني زوجان من الأحذيه، عندك حذاء وحذاء، يعني هذا كل أسبوع حذاء يعني على المجموع. عندك ابناء، هل ستلبسهما معا أم واحد يغني عن الآخر؟ أليس كذلك؟ هل ممكن إنسان يلبس حذائين؟ يلبس واحد؟ ممكن تغيير وبعد الكلام. والله والله كل شيء جائز في هذا الزمان، لا مانع يعني، ربما في روسيا كذا، لكن عندنا في مصر صراحة ما رأيت هذا. فهي نفس الفكرة، أنا عندي واحد يغنيه عن الآخر، لا يحتاج للآخر. خلاص يعني أنا لن ألبس إلا واحد. فكذلك أنا في إدلال على هذا المعنى، هو نفس المعنى بالضبط، يكفيني واحد، يكفيني تكفيني كلمة واحدة أسميها فخلاص لا أحتاج للأخرى. أما إذا كنت إذا كانت كل كلمة لها معنى وكل واحدة تحتاج تحتاج إليها في مكان معين لابد من تسميتها، كما قلت كلمة كتاب وكلمة قلب، هل هذه تغني عن هذه؟ لا، إذا هذه تثنى وهذه تثنى، لكن إذا كانت بنفس المعنى خلاص واحدة تغني عن الأخرى فلا أسمي الأخرى. فيقولون ألا يستغنى عن تسميتي بتسمية غيره، هذا من شروط. فإذا كان يستغنى عن تسميته لأن هناك مثنى آخر يشبهه بمعنى تمام فلا أسميه. قلت فلا تسمى كلمة سواء لأنه قد أغنت عن تسميتها كلمة سي، فنقول في التسمية سيان، لكن لا نقول سواء، لأن خلاص عندي واحدة تؤدي الوظيفة وتقوم بهذه المهمة. أخونا غفر مثال، عندنا كلمة واحد واثنان، إذا أردت الدلالة على المثنى هل أقول واحدان أم أستخدم اثنان؟ أنا عندي لفظ يدل على على على المثنى، هو لفظ معناه مثنى اثنان، فهل أحتاج أن أقول واحدان؟ أحتاج إلى هذا؟ هذا أغناني. ما معنى واحدان؟ يعني واحد وواحد. وما معنى واحد وواحد؟ يعني واحدان. وما معنى واحدان؟ يعني واحد وواحد، يعني اثنين، أليس كذلك؟ فنفس المعنى، فخلاص لا أحتاج إلى أن أقول واحدان لأن عندي ما يدل على على ذلك. كذلك المثال الذي ذكره مثال آخر، عشرة وعشرة كم يكون؟ ها؟ مئة؟ ألف وعشرة. هو ذكرني بفكاهة سئل أحدهم فقيل له كم الساعة؟ فقال يعني بالمعنى يعني عشرة وعشرة، فقال له يا أخي قول عشرون، بمعنى عشرة وعشرة يعني قول عشرون مباشرة ساعة عشرون يعني. فأيضا عندنا لفظ عشرة عشرتان كم يكون العدد؟ عشرون. هل أقول معي عشرتان؟ هل أقول معي عشرون مباشرة؟ فكلمة عشرون جعلتني لا أحتاج إلى أن أثني كلمة عشر، نفس الفكرة. كلمة في لها مثنى سيا خلاص لا أحتاج إلى سواء لأنه هو بنفس المعنى فلا أحتاج إلى كلمة. واضح إخواني أم هذا الكلام من فائدة؟ ها؟ واضح؟ لا لا لن أرجع خلاص انتهينا من شروط المثنى وغدا نبدأ إن شاء الله في تسمية الأسماء كيفية التسمية. خلاص انتهى الوقت.